هذا يقول في تركيا أذان الفجر قبل رمضان الساعة 4:30، وحين يدخل رمضان في تركيا أذان الفجر قبل رمضان الساعة 4:30، وحين يدخل رمضان يصبح الأذان 3:30، أي يقدم ساعة، فهل الإمساك يكون على الساعة 3:30 أم 4:30؟ أنا لا أدري، أقول لك الإمساك لقوله جل وعلا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فإذا تبين الفجر خلاص حينئذ الإمساك، لهذه الآية ولقوله عليه الصلاة والسلام: لا يلهينكم بلال عن سحوركم، فإنه رجل يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. فإذا كان الأذان على الصبح وجب الإمساك، فلا يجوز لك أن تأكل بعد ذلك. وبهذه المناسبة تذكرت شيئا، وهو أن بعضهم يقول إن قولي هذا مخالف للأدلة. كيف يكون مخالفا للأدلة وأنا أقرأ عليك الأدلة من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذن المؤذن وبيد أحدكم الإناء فلا وليقضي حاجته. فرق يا أيها الأخ المتكلم بين هذا وبين كلامي. إذا كان المؤذن يؤذن وأنت تشرب اشرب لن تملي بطنك لحاجتك وأنت قد شرعت، أما أنه يؤذن يطلع الصبح وتذهب أنت تأكل أو تشرب هذا كلام باطل. فهذا الأخ الذي قال هذه المقالة أو تعقب علينا نقول: أساء فهما فأساء جابه، وإلا فنحن نقول بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فما عذرنا؟ أيهود نحن لا نأخذ به، أم نصارى كما قال الإمام أحمد: هل رأيتني خارج من كنيس أو رأيتني شادا بطني بزنار حتى أروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول به؟ لكن أساء فهما فأخطأ جابه، وهذا الذي يجعلنا نقول لكم معشر الأحبة: الله الله بالفقه، فإن الفقه في الكلام هو كلام الفقه، الفقه في الكلام هو كلام الفقه، أما الذي لا يحسن الفقه فلا عبرة بكلامه. هذا الذي أقوله. فنقول معشر الإخوة: الكلام هنا على دخول الصبح، وأنا لا أدري، المعلوم أن هذا يحصل في العشاء المغرب مع العشاء لأجل أن تحصل للناس السعة في الوقت، يؤخرونه ساعة كما تقدم معنا بالأمس، يؤخرون العشاء عن وقتها المعتاد في أيام الفطر في رمضان ساعة لأجل أن يكون عند الناس متسع. أما الفجر أنا أول مرة أسمع به الآن، وإذا كان كذلك فهذا الأذان الذي هو قبل الفجر بساعة هذا أذان أول، ليس هو الأذان الذي يمسك عليه. فأنت أيها الأخ السائل الذي أنا أرجوه منك وأطلبه أن تحقق لنا: هل الأذان الأول سابقا كان على الوقت أم متأخر؟ فإن كان متأخرا فهذا حكم، أما إن كان على الوقت فهذا حكم، وأما إن كان متقدما فهذه صورة ثالثة. فأرجو أن يوافينا الأخ الكريم بالتفصيل ولعلنا ننظر فيه.